الله المعنى واحد. نعم نعم ها يكون قويا ويكون يكون قادر, لكن هنا المراد الشرعي هنا صلى الله عليه. ومثله قول تعالى في سورة الحشر ما قطعتم من ليلة أو تركتم وقائمة أو فبإذن الله, هذا للشرعي, هذا للشرعي. أما للكوني مثل قول تعالى في آية السهر وما هم بضارين بهم أحد إلا بإذن الله, هذا للكوني. فإذن يكون كوني ويكون قدري ويكون شرعي. ها ها هنا لا, هنا الكلام بتاع الآيات في الشرع الآن, هنا في الآية عندنا الآن وداعيا إلى الله بإذنه, هذا في الشرع, الآية في الشرع ما في القدر. كما أنهم بضالهم بحل الأبيض الله, هذه في الكون ما تشمل. نعم ذكر أن بمعنى أن معنى بأمرنا أي على شريعتنا وشرط المتابعة. نعم لما صبروا كانوا بها, كانوا بها نعم بأمره المتابعة. نعم كذا الأمر هنا مثل الإذن معنى, لأن المراد بالإذن هنا الأمر الشرعي. نعم صحة الإبادة. صحة الإبادة. نعم. نص شيخ الإسلام على الشرع. ها؟ شيخ الإسلام قال وداع الله بإذنه يعني بالأمر والنهي. نعم. أمر معروف. نعم. نعم. قوله وداع أذى هذه يعني يؤمن بها عند الحاجة, وقد كان الأمر بها قبل الأمر بها. ليش؟ وداع أذاه وتوكل الله فيه. ها؟ هذا لا يعد منسوخ, يعمل به عند الحاجة القاسية. إيش؟ تقول ثم دعا لهم أي بالصفح والإعراض عنهم. نعم. فإن الله تعالى سيجازيهم ويحاسبهم, وقد قيل إن هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الأمر بالجهاد. نعم. قال دعا لهم بعد الجهاد أمر بالقتال. ما هنا أمر بالترك. ثم جاء الأمر بالفعل بالجهاد. قال لك نعم من قال فصح عنهم وقل سلام وأعرض عن المشركين, هذا قبل الجهاد, قبل شرعة الجهاد. نعم يبقى هذا الحكم يعني بالمسلمين الضعف على الضعف, يبقى في وقت الضعف, في وقت الضعف. نعم أحسن الله لك. من الصورة مدنية. ها؟ صورة الأحزاب مدنية. إيه قد تكون الآية في قد تكون المدنية وقد بعض الآيات مكية. نعم حيثما كان للمنافق ظهور وتخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآية ودع أذاهم. حيث قال الشيخ الإسلام في الصارم فحيثما كان للمنافق ظهور وتخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآية ودع أذاهم, كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح, وحيثما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله جاهد الكفار المنافقين. قال شيخ الإسلام في الصارم فحيثما كان للمنافق ظهور وتخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآية ودع أذاهم, كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح, وحيثما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله جاهد الكفار والمنافقين. انتهى. طيب عندنا التفسير, قال التفسير وقوله ودع لهم. أحسن الله عليكم. قلتم ودع لهم أي بالصفح والإعراض عنهم, فإن الله تعالى سيجازيهم ويحاسبهم, وقد قيل إن هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الأمر بالجهاد.

للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. والآية خبر عام للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فالآية قبل المرض فيش قلنا إنها عامة أو قبل الجهاد ودعا لهم. شوف كلام مفسر عليها ودعا لهم كلام ودعا لهم. بيت السيف وغيره وكذا من جوزي منسوخ. نعم هذا قال تقول شيخ الإسلام يعني في حق الكفار منسوخ. هو اللي شد الشيخ الإسلام من فذلك أصلا من الفترة. نعم نعم له خال واحد اسمه عبد يعود وله خالتان طيب والقول الثاني هو ليس له خال ولا خالة. في القول الثاني طيب فيها المفسر فيها قال ليس له خال وخالة. البغوي ما أشار البغوي ذكر كما ذكرتم بني زهرة يقصد فيها بني زهرة ذكر بني زهرة. إيش قال؟ قال يعني نساء بني زهرة. قال وبنات خالك وبنات خالاتك يعني نساء بني زهرة التي هاجرن معك إلى المدينة. التي هاجرن معك إلى المدينة فمن لم تهاجر منهن معه لم يجوز له نكاحها. إيه بس ما قال أنه ليس له خال وخالة. لا ما ذكر. وذكروا أيضا له صلى الله عليه وسلم عدة عمات وعدة بنات لهن. ثم قال وأما الخال والخالة فلم يشتهر ذكرهما. نعم ذكر في الإصابة سريعة بنت وهب الزهرية رفعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أراد أن ينظر إلى خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذه. وفيها أيضا فاخثة بنت عمرو الزهرية خالة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الطبراني من طريق عبد الرحمن بن عثمان الوقاصي عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهبت خالتي فاخثة بنت عمرو وهبت خالتي فاخثة بنت عمرو غلاما وهبت خالتي فاخثة بنت عمرو غلاما وأمرتها أن لا تجعله جازرا ولا صائغا ولا حجاما. والوقاصي ضعيف. وقال في صفية بنت عبد المطلب هي شقيقة حمزة أمهما هالة خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هالة بنت وهب كما في المواهب. ولم نقف لهذه الخالة على بنت غير صفية عمته عليه الصلاة والسلام. وقفنا على خال واحد له عليه الصلاة والسلام وهو عبد يغوث ابن وهب. طيب إذا نضافنا وقيل له خال وخالة. نعم هناك لأنه إيش لا خال له ولا قال قيل إنه لا خال ولا خالة

طيب إذن حديث مرسل ما في الباب يعني حديث متصل ما في غير المرسل هذا هو المشهور هذا النص دائما يروى لكن ما في غيره في حديث في بديل طيب الله فقير أن الحديث مرسل أحسن الله عليكم كمل الآية وكان الله عليما حليما أي واسع العلم كثير الحلم ومن علمه أنه شرع لكم ما هو أصلح لأموركم وأكثر لأجوركم ومن حلمه أن لم يعاقبكم بما صدر منكم وما أصرت عليه قلوبكم من الشر هايد أحسن الله إليكم قوله تعالى وكان الله عليما حليما أي واسع العلم أي واسع العلم كثير الحلم ومن علمه أن شرع لكم ما هو أصلح لأموركم وأكثر لأجوركم ومن حلمه أن لم يعاقبكم بما صدر منكم وما أصرت عليه قلوبكم من الشر انتهى وفيه إثبات وفيه إثبات صفة العليم والحكيم صفة العلم والحكمة وفيه إثبات اسم العليم والحكيم العلي نعم وفيه إثبات العليم والحليم وصفة العلم والحلم نقف على هذا غدا إن شاء الله لأنكم إن شاء الله لأن سيتوقف الدرس إن شاء الله الإسلام من الثلاثاء أسبوع إن شاء الله من الثلاثاء إلى الثلاثاء غدا إن شاء الله لأنكم إن شاء الله لأنكم السورة وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الطاعات وصلى الله على محمد وعلى آله بالنسبة للإرادة الجازمة ونصر عليه القلب من الشر هل نعم يأثم به نعم الإرادة إذا العزم يؤخر به أما الوساوس فلا يؤخر به يعني المكتوب أحسن إليك وما أصرت عليه قلوبكم من الشر أي هذا الإرادة نعم هذا يؤخر به يحلم عنه ولا يعاقب لا يؤخر يؤخر به تعدل العبارة أحسن إليك أن لم يعاقبكم بما صدر منكم وما أصرت عليه قلوبكم من الشر يعني ما وسوست به قلوبكم من الشر يعني قد يغفر الله قد يغفر الله حتى الذنب المحق يغفره الله حتى ما أصر به قد يغفر الله يعني أدل أحسن الله إليك إلى ما وسوس لأنه عفو يعني العفو عن هذا وعن هذا قد يعفو عن الكبائر قد يعفو عنه وفق الله جميع القاتل صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك